أحسن الله إليكم. يقول العزاء أهل السنة في زماننا بعضهم يغلق بابه خشية والله أظن أن هذا أحرى بالسنة. أظن أن الذي يغلق بابه أولى بأن يكون على السنة، لأن الناس قد أحدثوا أشياء كثيرة. لكني من حيث المبدأ لا أرى مانعا من زيارة أخيك وتعزيته إذا لم يتحول إلى حفلات وتجمعات. نعم. أما عاد ما الصرادقات التي تقام فهذه لا يجوز الذهاب إليها أبدا. نعم.